شيخ أولادك يا شيخ مخلى ما شاء الله الله أكبر الله أكبر فأما اليتيم فلا تقهر اجازت ہوگی دعا کے لیے حضرت مولانا سید عبد الوہاب شاہ صاحب